بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة شرح نظم المقدمة الأجرومية لمحمد بن آب الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق باب نواصب الفعل المضارع، وذلك بعد أن أسلفنا أن الفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وأن الماضي مبني على الفتح أبدا، وأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. ثم انتقلنا إلى المضارع وذكرنا أن الأصل فيه الإعراب، لكنه يكون مبنيا في حالات مخصوصة ذكرناها. وذكرنا أن الفعل المضارع يكون مرفوعا في الأصل إذا تجرد من النواصب والجوازم، أما إذا دخل عليه ناصب فينصب، وإذا دخل عليه جازم فإنه يجزم. وذكرنا نواصب الفعل المضارع وأنها 10 أدوات ينصب بها الفعل المضارع. ثم ننتقل الآن إلى جوازم المضارع. قال: باب جوازم المضارع. وجزمه: إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم، ولام الأمر والدعاء ثم لا، في النهي والدعاء نلت الأمل، وإن وما ومن وأن مهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما وكيفما ثم إذا، في الشعر لا في النثر فادر المأخذ. في هذه الأبيات الأربعة ذكر الناظم الأدوات التي تجزم الفعل المضارع، ويمكن تقسيمها إلى قسمين اثنين. القسم الأول الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني هي الأدوات التي تجزم فعلين، يكون أولهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط. فأما القسم الأول فالأدوات التي تجزم فعلا واحدا حروف كلها ليس فيها اسم، وهي 6 حروف. أولها لم، وهي حرف نفي وجزم وقلب، كقولك: لم أغضب. لم حرف نفي وجزم وقلب، أغضب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. الأداة الثانية لما، وهي مثل لم في المعنى، كقوله سبحانه وتعالى: لما يذوقوا عذاب. يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والحرف الثالث ألم، وهي لم بعد أن زيدت عليها همزة تقرير، نحو قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك، نشرح مجزوم بألم التي هي مكونة من همزة التقرير ومن لم. ومثلها ألم، وهي لما زيدت عليها همزة التقرير، كقولك مثلا: ألم أحسن إليك. ألم أحسن إليك. الحرف الخامس لام الأمر والدعاء، كقولك مثلا في الأمر: لتجتهد في دراستك. لتجتهد في دراستك، اللام لام الأمر، وتجتهد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والأمر والدعاء بينهما فرق من جهة المعنى، وهو أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأسفل، والدعاء يكون بالعكس. فأنت تأمر ولدك مثلا، والأستاذ يأمر طلبته، والأمير يأمر مأموريه، ونحو ذلك. وأما الدعاء فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، فتقول مثلا: لتغفر لي يا رب. فهذا دعاء لله عز وجل في نفس قوة قولك: اغفر لي يا رب. وكنا قد ذكرنا أن فعل الأمر يؤخذ من الفعل المضارع الذي اقترن بلام الأمر هذه، وهي تسمى لام الأمر تجوزا، وإلا فتشمل الأمر والدعاء معا. ثم الحرف السادس هو لا في النهي والدعاء، ونفس ما ذكرناه من الفرق بين الأمر والدعاء نقوله في الفرق بين النهي والدعاء، بقولك مثلا لا تخف، لا تخف في النهي مثلا، وكقولك في الدعاء، في دعاء الله عز وجل لا تؤاخذني بذنوبي، لا تؤاخذني بذنوبي، فهذا دعاء لله عز وجل، ولا هذه هي لا الناهية المفيدة للدعاء في المعنى، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. هذا هو القسم الأول، وفيه الأدوات التي تجزم فعلا واحدا وهي حروف، وهي 6 حروف. أما القسم الثاني فيشمل الأدوات التي تجزم فعلين، ويكون أول هذين الفعلين فعل الشرط، ويكون الثاني جواب الشرط. وهي تنقسم إلى حروف وأسماء. فأما الحروف فعندنا حرف واحد وهو إن، فهو حرف شرط جازم، كقولك مثلا إن تجتهد تنجح، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، تجتهد فعل الشرط مجزوم وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر على آخره، تنجح جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر على آخره. أما أسماء الشرط فهي من، كقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإعراب هذا أن تقول من اسم شرط جازم مبني على السكون، كما ترى مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لأن الاسم الذي يبتدأ به يكون مبتدأ، فتقول من اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ثم تقول يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، مثقال مفعول به منصوب، وهو مضاف ذرة مضاف إليه، خيرا هذه لا نعربها الآن نتركها لمجالها إن شاء الله تعالى، ويره هذا هو جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم فيه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، لأن أصلها يراه، يراه، فإذا هذا معتل الآخر، فإذا لما جزم حذف منه حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، والهاء هذا ضمير في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية من فعل الشرط وجوابه هي خبر المبتدأ. فهذا هو الإعراب، وأنت ترى أن فيه شيئا من الصعوبة بالنسبة للمبتدئ، لكن إنما ذكرته هنا ليألف الطالب مثل هذا الإعراب، لكن سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس المقبلة في المتون الأخرى سيأتي تفصيل لمثل هذه الأمور وذكر لما أغفلنا إعرابه هنا. ما بعد من، ما وهي أيضا اسم شرط جازم، كقول الله سبحانه وتعالى ما تفعلوا من خير يوفى إليكم، تفعلوا مجزوم هذا فعل الشرط من الأفعال الخمسة، إذن علامة جزمه حذف النون، يوفى جواب الشرط علامة الجزم فيه حذف حرف العلة لأن أصله يوفى، أي نحو أي متن تحفظ تجد، ف فائدته عند الحاجة. تحفظ فعل الشرط وتجد جواب الشرط. متى؟ كقول القائل واشتهر من قول الحجاج في خطبته: متى أضع العمامة تعرفوني؟ متى أضع العمامة تعرفوني؟ هنا يحتاج إلى وقفة. أضع هذه أصلها أضع مجزومة، لكن التقى السكون في آخر الفعل بالسكون في أول العمامة، والسكون أداة التعريف. فلما التقى الساكنان كسر الأول لأنه إذا التقى ساكنان فإن الأول منهما يكسر، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحلفه استحق. إذا كسرت العين. فهنا الإعراب أنك تقول: أضع فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم، وعلامة الجزم فيه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسرة العارضة لمنع التقاء الساكنين. متى أضع العمامة تعرفوني؟ تعرفوني هذا مجزوم، لأنه لو لم يكن مجزوما، لو كان مرفوعا لقلت تعرفونني، فلا ينبغي أن تختلط عليك النونان. لا ينبغي أن تختلط النونان. فهذه النون التي هي مثبتة ليست هي نون الفعل من الأفعال الخمسة، إنما هذه نون الوقاية. والنون التي هي نون الفعل حذفت لأجل الجزم، فتقول تعرفوني فعل في جواب الشرط مجزوم، وعلامة الجزم فيه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أيان كقولك: أيان تلقني أكرمك. أين كقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. أن كقولك مثلا: أن ترد حياض العالم تصدر بعلم نافع. حيثما اشتهر قولهم: حيثما تستقم يقدر لك الله النجاح. كيفما تكن يولى عليك. والأخير من هذه الأسماء من أسماء الشرط إذا، لكن لا بد أن تكون في الشعر لا في النثر، فهو إذا ضرورة وليس على الأصل. ومثاله قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، أي فتجمل، وأتي بالكسرة هنا لأجل القافية. وإذا تصبك خصاصة فتجمل. إذا في الشعر لا في النثر. فهذه هي أسماء الشرط، وبقيت لنا أداتان اختلف في كونهم اسما أو حرفا، وهما إذما ومهما. إذما الأصح فيها أنه حرف، كقول الشاعر: وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به، تلفي من إياه تأمر آتيا. ومهما الأصح فيها أنها اسم، نحو: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذا هذه هي جوازم الفعل المضارع. بعد هذا انتهى من الأفعال، فانتقل إلى الأسماء، وقسم الأسماء إلى أقسام بحسب أحوال الإعراب فيها: المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات. فبدأ بالمرفوعات. المرفوعات من الأسماء التي ذكر الناظم تبعا لصاحب الأصل سبعة، وهي الفاعل والنائب عن الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع. التابع للمرفوع. والتابع أربعة كما سيأتي: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم بدأ بأول المرفوعات وهو الفاعل، فقال: الفاعل ارفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاب زيد واشتريت أعفرا. الفاعل ارفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. إذن أعطانا حكم الفاعل وأعطانا تعريفه، فأما الحكم فهو الرفع، فقال الفاعل ارفع. والتعريف يشمل الرفع ويشمل ما بعد ذلك، وهو قوله: وهو ما قد أسند إليه فعل قبله. فإذا تعريف الفاعل: الفاعل هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل قبله. فخرج بهذا التعريف ما ليس اسما، لأن قولك هو الاسم المرفوع أخرجت بذلك ما ليس اسما، وأخرجت بذلك ما كان غير مرفوع من الأسماء. فإذا هو الاسم المرفوع، ثم قال: الذي أسند إليه فعل قبله. خرج بقوله هذا، أي بإسناد الفعل إليه، نحو: ضربت زيدا. فإن زيدا تقدم الفعل عليه ولكنه ليس مسندا إليه، فإن الفعل مسند إلى فاعله الذي هو هنا التاء المتحركة. وخرج بقيد قبله، نحو قولك: زيد قام. فإن الفعل جاء بعد زيد، ولذلك فليس زيد فاعلا. ففي قولك زيد قام تعرف زيد مبتدأ مرفوعا، وقام فعل وفاعله ضمير مستتر ويرجع على زيد، والجملة الفعلية من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. إذن هذه محترزات هذا التعريف. ثم ذكر أنه يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا، فالظاهر مثل له بقوله: اصطاد زيد. زيد فاعل، اصطاد مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة الظاهرة على آخره. ومثل للمضمر بالتاء من اشتريت، اشتريت أعفر، أعفر الظبي الأبيض الذي ليس شديد البياض. اشتريت فعل وفاعل، فالتاء هنا هي الفاعل، وهي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وهذه الضمائر لم يفصلها الناظم هنا اختصارا، وذكرها صاحب الأصل وهو ابن أجي الروم، فذكر الضمائر المتصلة هنا ولم يذكر المنفصلة. والضمائر 12 ضميرا متصلا و12 ضميرا منفصلا. الضمائر المتصلة هي التي تكون متصلة بالفعل، وهي التي لا يبتدأ بها ولا تتبع إلا في حالة الاختيار، يعني يمكن أن تتبعها في حالة الاضطرار أي في حالة الشعر، أما في حالة الاختيار فلا يمكن أن ترى ضميرا متصلا بعد إلا، فلا تقول إلاك أو إلاه، هذا في حالة الشعر فقط. وأيضا لا يبتدأ بها، فإذا أردت أن تبتدئ لا بد أن تبتدئ بضمير منفصل. الضمائر المتصلة هي المذكورة في نحو ضربت وضربت وضربت وضربنا وضربتما وضربتم وضربتن. فإذا هذه هي الضمائر المتصلة. والضمائر المنفصل عفوا، ثم نزيد بعدها الضمائر المستترة، وهي الموجودة في نحو ضرب وضربت وضرب وضربت وضربوا وضربنا، هذه الضمائر المتصلة. أما الضمائر المنفصلة فهي أنا ونحن ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. فتقول مثلا: ما ضرب إلا أنا. هنا نأتي بالضمير المنفصل فاعلا، ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن إلى آخره. فهذه إذن هي الضمائر، والفاعل يمكن أن يأتي ضميرا من هذه الضمائر. ثم انتقل إلى النائب عن الفاعل فقال: إذا حذفت في الكلام فاعل مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. هذا باب النائب عن الفاعل، وهي عبارة جماعة من النحاة، منهم ابن مالك ومن تبعه، والنحويون الآخرون يعبرون بالفاعل الذي المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذا كانت الجملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، وحذف المتكلم الفاعل لسبب من الأسباب أو لغرض من الأغراض، فإن صورة الفعل تتغير على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ويأخذ المفعول أحكام الفاعل، فيتغير حال آخره من النصب إلى الرفع مع إيجاب تأخيره عن الفعل. إذا نأخذ مثلا العبارة المشهورة عند النحاة: ضرب زيد عمرا، ونحتاج لغرض من الأغراض إلى حذف الفاعل أي زيد، فيبقى لدينا الفعل ويبقى لدينا المفعول به. فأما الفعل فيتغير بناؤه، تتغير صيغته كما سيأتي، فنقول: ضرب، وأما المفعول به فإنه يحل محل الفاعل فيأخذ حكمه، وهو حكم الرفع، أي ينتقل من النصب إلى الرفع. فتقول: ضرب عمرو، ويأخذ حكما آخر، وهو أنه يجب تأخيره عن الفعل بعد أن كان، لما كان مفعولا به لا يجب ذلك، لكن الآن لما أصبح نائبا عن الفاعل أصبح من اللازم تأخيره عن الفعل. هذا معنى قوله: إذا حذفت في الكلام فاعلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع، أي أوجب التأخير لهذا المفعول به، أي يجب تأخيره بعد أن كان تأخيره غير واجب، وأوجب الرفع، فأوجب التأخير والرفع حيث ناب عنه فانتبه، تتميم للبيت. وأما أسباب حذف الفاعل فهي كثيرة، وإنما ذكر منها الناظم هنا ثلاثة، وأبلغها بعض النحاة إلى 11 سببا، جمعها أبو حيان بقوله: وحذفه، أي الفاعل، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والشجع والوفاق والإيثار. فهذه إذن هي أسباب حذف الفاعل. مثال ذلك مثلا للخوف، مثلا تقول: قتل سعيد بن جبير، خوفا من الحجاج يقول القائل: قتل سعيد بن جبير، ما يريد أن يصرح بفاعل ذلك خوفا منه. وهكذا تقوله في الأسباب الأخرى، لكن هنا ما ذكر إلا ثلاثة أغراض، هي الاختصار والإبهام والجهل. فمثال الاختصار قول الله تعالى: وإذا حييتم، فهذا أولى من ذكر الفاعل، كأن تقول: وإذا حياكم شخص مثلا، هنا أولى أن تذكر أن لا تذكر الفاعل وتأتي بصيغة البناء لما لم يسم فاعله. ومثال الإبهام أن تقول مثلا يقول المتصدق مثلا: تصدق بألف دينار على مسكين، تصدق بألف دينار، فتريد أن تبهم هذا المتصدق، أو أن يكون المتصدق نفسه هو المتكلم ويريد أن يخفي صدقته خوف الرياء، فيأتي بهذه الصيغة ويبهم الفاعل فيقول: تصدق بألف درهم أو بألف دينار على المسكين. نعم. ومثال الجهل أن يكون قد سرق متاع لا يعرف سارقه، فلا فائدة من أن تقول: سرق لص المتاع، لأن هذا ذكرك لص هنا لا فائدة منه، لأنه من المعلوم أنه إذا وقعت السرقة فالسارق لص، فهنا لا تعرف هذا اللص. لو كنت تعرف بأن السارق هو زيد تقول: سرق زيد المتاع، لكن لا تعرفه، فلأجل الجهل لا تأتي بالفاعل وتأتي بصيغة نائب الفاعل فتقول: سرق المتاع. فإذا هذه هي الأغراض الثلاثة التي ذكر الناظم. ومن أراد الشرح والتمثيل للأغراض الأخرى، من أراد شرح الأغراض الأخرى والتمثيل لها، فإنه يرجع إلى حاشية ابن الحاج على المكودي على الألفية، فيجد التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرنا آنفا أنه عند حذف الفاعل فإن المفعول يقام مكانه ويأخذ أحكامه، وذكرنا أن الفعل يتغير بناؤه، وهذا أوان بيان هذا التغيير. فقال: فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. إذا أول حكم في هذا الفعل أنه يضم أوله، فلذلك قال: فأول الفعل ضمما، فتقول: هزم العدو، وتقول في المضارع: يهزم العدو. إذن في الحالتين معا لا بد من ضم أول الفعل. أما ما قبل آخره فيتغير، لكن تغيره يختلف بين الماضي والمضارع، لذلك قال: وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، أي لازم يلزم في الماضي أن يكسر ما قبل آخره. فتقول: ألف الكاتب الكتاب، وعند المبني للمجهول تقول: أُلِّف الكتاب، فتكسر. هزم العدو، ضرب عمرو، ففي هذه الحالات كلها تكسر ما قبل الآخر. وأما المضارع فقال: وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. فإذا ما كان مضارعا يفتح ما قبل آخره، فتقول: يهزم، الظاي هنا مفتوحة، يحفظ الدرس، يهزم العدو، يضرب عمرو. ثم قال: وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. نعم، يكون النائب عن الفاعل ظاهرا كقولك: أكرمت هند. إذن هذه أكرم فعل ماض مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح الظاهر في آخره أكرم، التاء علامة التأنيث أكرمت، هند نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذن جاء النائب عن الفاعل ظاهرا، ويأتي النائب عن الفاعل مضمرا، ومثل له بقوله: وهند ضربت. فمثال المضمر إذن هند مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وضربت ضرب فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح الظاهر في آخره، والتاء علامة التأنيث ونائب الفاعل، ضمير مستتر جوازا تقديره هي ضربت هي، والجملة الفعلية أي من الفعل المبني للمجهول ومن نائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو هند. ومثال المضمر أيضا أكرمت مثلا، فهذا فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح المقدر على آخر المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الأصل أن تقول أكريمات لكن سكنوها لدفع توالي الحركات. ثم التاء هنا ضمير مبني على الفتح في محل رفع نائب الفاعل أكرمت أنت. ثم انتقل إلى باب المبتدأ والخبر فقال: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم، وظاهرا ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. المبتدأ هو الاسم المرفوع السالم من العوامل اللفظية، وهذا معنى قوله المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم. فخرج بقولنا الاسم المرفوع ما ليس اسما، وخرج ما ليس مرفوعا من الأسماء، وخرج بقولنا السالم من العوامل اللفظية كل اسم مرفوع سبب الرفع فيه عامل لفظي كالفاعل، فإن العامل فيه هو الفعل الذي يعمل فيه الرفع هو الفعل. واسم كان وأخواتها فإنه اسم مرفوع لكن الذي يعمل فيه الرفع هو كان وأخواتها وهكذا. فالعامل إذن لفظي في هذه الحالات، أما في المبتدأ فلا يوجد عامل لفظي. فتقول مثلا المجاهد فائز، المجاهد مبتدأ مرفوع، ما الذي عمل فيه الرفع؟ خلاف للنحاة، لكن الذي نسير عليه هنا أن الذي عمل فيه الرفع هو شيء معنوي، عامل معنوي هو الابتداء، أي كونه ابتدأ به هذا الذي يعمل فيه الرفع، وإلا فللنحاة أقوال أخرى لا نذكرها الآن. ثم المبتدأ يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا، ومثل لهما بقوله كالقول يستقبح وهو مفترى. فقولك القول يستقبح، القول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، يستقبح فعل مضارع مبني للمجهول ويقال أيضا مبني لما لم يسمى فاعله، مرفوع لخلوه عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ونائب الفاعل أين هو؟ نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. هذا مثال لمبتدأ جاء ظاهرا وقد يأتي مضمرا، ومثل له بقوله هو مفترى. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مفترى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن آخره ألف فلا تظهر عليه الحركات وإنما تقدر. ثم قال والخبر الاسم الذي قد أسند كقولهم زيد والخبر نعم والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا. وفي نسخة أخرى والخبر الجزء الذي قد أسند. ومن جهة الخبر الجزء هذا أفضل لأنك لا ترتكب فيه ضرورة. أما لو قلت الخبر الاسم فأنت لأجل الوزن ترتكب ضرورة، وهي أنك تقطع الهمزة التي هي همزة وصل. يعني الأصل أن تقول الخبر الاسم، هذه همزة وصل، فقطعها هنا ضرورة، الإتيان بهمزة القطع بدلا من همزة الوصل ضرورة. فإذا من هذه الحيثية قولك الخبر الجزء أفضل، لكن الخبر الاسم أفضل من حيثية أخرى، وهي أنك تأتي في التعريف بقضية الاسم هذه، وهي مهمة، لأن تعريف الخبر أنه الاسم المرفوع الذي يسند إليه المبتدأ، ودائما في التعريفات تبدأ بالجنس الأعلى ثم تحترز، تأتي بالمحترزات. فمن هذه الحيثية الأفضل أن تبدأ فتقول الاسم، فتخرج بذلك ما ليس اسما، ثم المرفوع فتخرج ما ليس مرفوعا، ثم الذي يسند إليه المبتدأ فتخرج ما سوى ذلك من الأسماء المرفوعة. نعم، الخبر الاسم والخبر الاسم الذي قد أسند إليه، أي أسند إلى المبتدأ، فالهاء راجعة إلى المبتدأ المذكور في الأبيات السابقة، وارتفاعه الزم أبدا، أي يلزم أبدا كونه مرفوعا. وهذا الخبر له أحوال، فهو يأتي مفردا ويأتي غير مفرد، ذلك قال ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول نحو سعيد مهتدي، والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. هذه أبيات جميلة ورائقة، وفق فيها الناظم للجمع هذا الذي يريد جمعه هنا، وهو أقسام الخبر. فالخبر أولا قسمان، مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، أي ما ليس مركبا، فالإفراد هنا عكس التركيب، وقد سبق لنا في دروس سابقة وفي أبيات سابقة أن المفرد يأتي فيما هو عكس المثنى والجمع، لكن المراد هنا في هذا الباب الإفراد الذي هو مقابل التركيب. فإذا يأتي مفردا وهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ومثل له بقوله قال فأول نحو سعيد مهتدي، سعيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، مهتدي مهتد هذه أصلها الياء لإطلاق القافية، وإلا أصلها مهتد، مهتد هذه خبر مرفوع، لكن ما أصلها؟ أصلها مهتدي ثم هي مرفوعة، فأصلها إذن مهتدي، هذه أصلها مهتدي لأنه خبر مرفوع، لكن هنا إشكال، وهي أن الضمة فوق الياء هذه ثقيلة فتحذف الضمة، لما حذفت الضمة صار لدينا ياء، والتقى الساكنان، التقت هذه الياء الساكنة لأنه بعد حذف الضمة منها صارت ساكنة، فالتقت هذه الياء الساكنة مع النون الساكن، النون الساكنة التي هي التنوين، فالتقى الساكنان فحذف الأول لأنه حرف لين، فقد قلنا آنفا إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فلما حذفت الياء عند ذلك صار مهتدي مهتد، فإذا نقول علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لمنع التقاء الساكنين. الياء حذفت لمنع التقاء الساكنين، منع من ظهورها هذه الضمة، منع من ظهورها الثقل. إذا هذا مثال الخبر الذي يكون مفردا. وأما غير المفرد فهو أربعة أنواع، لذلك قال والثاني غير المفرد قل أربعة: مجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع الخبر. إذا الأول شبه الجملة من الجار والمجرور، كقولك العقوبة لمن يجور. العقوبة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لمن، اللام حرف جر، من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر باللام، والجار والمجرور خبر المبتدأ. هذا نقوله اختصارا، إما أن نقول الجار والمجرور خبر المبتدأ، وإما أن نقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ تقديره كائنة أو ثابتة. العقوبة كائنة لمن يجر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فإذا هذان إعرابان. إن أردت الاختصار، وما يعني خلاف للعلماء، إن أردت الاختصار تقول الجار والمجرور خبر المبتدأ، أو تقول الجار، إن أردت التحقيق تقول الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره كائنة. نعم. يجور فعل مضارع مرفوع لخلوه عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية التي هي يجور الفعل وفاعله الضمير المستتر، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن هذا مثال الناظم. فتقول مثلا الرجل في الدار، في الدار هو الخبر، أو كما ذكرت آنفا متعلق بخبر محذوف تقديره كائن. النوع الثاني شبه الجملة من الظرف، مثل له بقوله الخير عند أهلنا. الخير مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، عند ظرف مكان مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. أو تقول متعلق، نفس الشيء، تقول متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره كائن. الخير كائن عند أهلنا، وهو مضاف، أهلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وهو مضاف الضمير نا مضاف إليه مبني. نعم. النوع الثالث الجملة الفعلية، فقولك زيد أتى، زيد مبتدأ، أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. ويكون النوع الرابع من أنواع الخبر غير المفرد الجملة الاسمية، كقولك زيد أبوه ذو بطر. زيد مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أبوه، أبو مبتدأ ثان مرفوع كذلك، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. ذو خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، بطر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ذو بطر. والجملة الإسمية، الجملة الإسمية أبوه ذو بطر، الجملة الإسمية من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذا إذن باب المبتدأ والخبر. انتقل بعد ذلك إلى باب كان وأخواتها، فقال رحمه الله: ورفعك الاسم ونصبك الخبر. بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وأمسى ظل بات أصبح، أضحى وصار ليس مع ما برح، ما زال من فك وما فجأ، ما دام وما منها تصرف احكما، له بما لها ككان قائما زيد، وكن برا وأصبح صائما. أيضا أبيات جميلة. كان وأخواتها المذكورة في هذا الباب تدخل على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ وخبره، فتحدث في المبتدأ رفعا جديدا، أي يصبح هذا المبتدأ مرفوعا بها ويسمى اسمها، وتحدث في الخبر نصبا بعد أن كان مرفوعا يصير منصوبا ويسمى خبرها. فتقول مثلا زيد قائم، هذه مبتدأ وخبر هما مرفوعان، وتدخل عليها كان فيصبح لديك كان زيد قائما، زيد اسم كان مرفوع بها، وقائما خبر كان منصوب. كان وأخواتها أي الأفعال التي تفعل فعلها وتعمل عملها عفوا، هذه الأفعال 13 فعلا، وهي كان، وهذا الفعل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الانقطاع أو مع الاستمرار. مثاله مع الانقطاع مثلا كان الشيخ شابا، فهذه أفادتنا اتصاف الاسم الذي هو الشيخ بالخبر الذي هو الشباب في الماضي مع الانقطاع، أي هو ليس شابا الآن، أو مع الاستمرار وكان الله غفورا رحيما، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم في كل الأوقات وفي كل الأزمنة. أمسى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، أمسى الظلام حالكا. وظل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، ظل زيد صائما. وبات وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل، بات العابد قائما لربه. وأصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، أصبح الجو مكفهرا. وأضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، ضحو أضحى الطالب مجدا. وصار وهو يفيد تحول الاسم من حالته الأولى إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، نحو صار الفقير غنيا. ما معنى ذلك؟ أنه كان قبل ذلك فقيرا، فتحول من حالة الفقر إلى حالة الغنى التي يدل عليها الخبر، صار الفقير غنيا. وليس وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم، نحو قولك ليس الجبان سالما، أنت تنفي السلامة عن الجبان، ليس الجبان سالما. إذن هذه أفعال ثمانية. ثم هنالك أفعال خمسة تفيد كلها معنى واحدا، هو ملازمة الخبر للاسم ولكن بحسب ما يقتضيه الحال، وهي برح وزال وانفك وفتئ ودام. وتعمل الأربعة الأولى التي هي برح وزال وانفك وفتئ، تعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شرط أو استفهام، فلا بد من أن تأتي بما برح النفي مثلا، ما برح، ما زال، من فك، ما فتئ. أما الخامس وهو دام فلا بد أن يتقدم عليها ما الظرفية المصدرية، إذا دام لا بد من ما الظرفية المصدرية، ما دام. وأما برح وزال وانفك وفتئ لا يلزم أن يكون ما، لكن أي يتقدم عليها نفي أو شرط أو استفهام. لم يزل، من فك، إلى آخره. إذن هذه هي الأفعال التي تفعل التي تعمل عمل كان وهي أخوات كان. وفي النظم قال رحمه الله تعالى احكما، أصلها حكما بنون التوكيد الخفيفة ثم أبدلت ألفا للوقف كما سبق ذكره. وينبغي أن نعرف أن ما تصرف من هذه الأفعال فإنه يعمل عملها كذلك، كقول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين، أي المقصود عندنا هنا أنه ليس هذا العمل مقيدا بالفعل الماضي من هذه الأفعال، وإنما ما تصرف منها أيضا يعمل عمل الفعل الماضي. ولا يزالون مختلفين هذا فعل المضارع، يزالون هنا ترى بأن لها اسما وخبرا، يزالون اسمها ضمير مستتر تقديره هم، ومختلفين عفوا يزالون اسمها واو الجماعة اسمها، ومختلفين خبرها منصوب. لن نبرح عليه عاكفين، نفس الشيء لن نبرح عليه عاكفين، كقولك مثلا كن برا، كقولك أصبح صائما، إلى غير ذلك من الأمثلة. ثم انتقل بعد ذكر كان وأخواتها إلى باب إن وأخواتها، فقال عمل كان عكسه لإن أن، عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن، تقول إن مالكا لعالم، ومثله ليت الحبيب قادم، أكد بإن أن شبه بك أن، لكن يا صاحي للاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللترجي والتوقع لعل. باب إن وأخواتها، تعمل إن وأخواتها بعكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. وإن وأخواتها هي أولا إن وأن، قال عمل كان عكسه لإن أن، ومثل لإن بإن مالكا لعالم، إن حرف نصب وتوكيد، مالكا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، لعالم عالم خبر إن، اللام هذه للتوكيد فقط، عالم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ثم بعدهما لكن، لكن تفيد الاستدراك أي تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، فمثلا تقول زيد شجاع، فتتوهم من ذلك أنه كريم أيضا، لأن الأوصاف الحميدة تجتمع في الشخص الواحد، فبما أنه شجاع فيلزم أن يكون كريما، فتعقب الكلام بنفي هذا الوهم الذي توهمته، فتقول لكنه بخيل، زيد شجاع لكنه بخيل، هذا هو معنى الاستدراك. لكنه الهاء هي الضمير هو اسم لكن، وبخيل خبرها، وهذا معنى قوله لكن يا صاحي للاستدراك عن، عن أصلها عن أي ظهر وبدأ واعترض. بعدها كأن، وهذه تفيد تشبيه المبتدأ بالخبر، فتقول كأن وجهه بدر. وليت تفيد التمني وهو طلب الشيء المستحيل أو الشيء الذي فيه عسر، كقولك ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذن الشباب لا يمكن أن يعود، هذا مستحيل، ليت الشباب يعود يوما. لعل تفيد الترجي وهو طلب الأمر المحبوب الممكن، إذن هذا هو الفرق بين لعل وليت، الترجي والتمني، التمني يكون في الشيء المستحيل أو شديد الصعوبة، والترجي يكون في الأمر المحبوب الممكن، لعل الله يرحمني. لعل الله يرحمني، الله اسم الجلالة، اسم لعل يرحمني، الجملة الفعلية هي خبر لعل. وتأتي لعل أيضا لمعنى آخر غير الترجي، وهو التوقع، وهو انتظار الأمر المكروه، كقولك مثلا لعل زيدا هالك، زيدا اسم لعل هالك خبرها، لعل زيدا هالك، فهذا شيء تتوقعه أي تنتظره، وهو شيء مكروه غير محبوب. ثم قال: باب ظن وأخواتها. قال فيها: إن صب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا، وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما، تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله، وخلت عمرا حاذقا. تنصب ثم وأخواتها، وهي التي تسمى بأفعال القلوب، المبتدأ والخبر كليهما، ويسمى المبتدأ مفعولها الأول والخبر مفعولها الثاني. وهذه الأفعال تسعة، وقد أسقط الناظم فعلا عاشرا ذكره ابن أجرون في مقدمته، هو سمعت، وذلك لأن الجمهور لا يجعلونه مما ينصب مفعولين، وإنما أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى هو الذي يجعله من هذا القبيل. فإذا الناظم سار مع الجمهور وأسقط سمعت. الأفعال هذه هي ظن، كقولك ظننت زيدا صادقا في قوله، ظننت زيدا صادقا. فإذا زيدا مفعول أول لظننت، ظننت فعل وفاعل، وظن تنصب مفعولين، فإذا زيدا مفعول أول منصوب، صادقا مفعول ثاني منصوب. وجد، كقولك وجدت الجهاد رفعة للأمة، هنا وجد بهذا المعنى تنصب مفعولين، الجهاد مفعول أول، رفعة مفعول ثاني. رأى، رأيت المعصية مذمومة، هذا بخلاف وجد، كقولك مثلا وجدت الكتابة، يعني كان الكتاب كنت تبحث عنه فوجدته، لا هذه تنصب مفعولا واحدا، لكن وجد بهذا المعنى الذي ذكرت الآن تنصب مفعولين. كذلك رأى، رأيت البدر، هذا مفعول واحد، تنصب مفعولا واحدا لأنها الرؤية البصرية، لكن الرؤية العلمية التي بمعنى العلم فهذه تنصب مفعولين. رأيت المعصية مذمومة، هذه ليست رؤية بصرية، وإنما معناها أنك تعلم أن المعصية مذمومة. رأيت المعصية مذمومة، المعصية مفعول أول، مذمومة مفعول ثاني. حسب، حسبت العلم نافعا. جعل، جعلت الذهب خاتما. زعم، زعمت بكرا كاذبا. زعمت فعل وفاعل، بكرا مفعول أول، كاذبا مفعول ثاني. خال، خلت عمرا حاذقا. اتخذ، كقولك اتخذت زيدا صديقا. علم، كقولك علمت الصدق منجيا، علمت الصدق منجيا. وهذه الأفعال التسعة تنقسم من حيث المعنى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، هذه كلها لا تجزم فيها ولا تقطع بوقوع الخبر، وإنما ترجحه، ظننت وحسبت وخلت وزعمت. والقسم الثاني ما يفيد تيقن وقوع الخبر، وهي رأيت وعلمت ووجدت، رأيت ووجدت، وهذه بمعنى علمت. والقسم الثالث ما يفيد التصيير والانتقال، وهي اتخذت وجعلت. فقولك مثلا جعلت، اتخذت زيدا صديقا، وجعلت الذهب خاتما، هذه كلها تفيد معنى التصير والانتقال. وبهذا انتهينا من باب ظن وأخواتها، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل الكلام عن التوابع، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.